طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دخلت بلغوني كده، اكتبوا لي في الجروب الصوت موجود ولا لا. واضح؟ تمام. طيب بص يا جماعة، لو حابين انا حطيت دلوقتي على الجروب يعني نسخة PDF من الكتاب وتر رشيدين، النسخة الجديدة. طيب ليه عملت نسخة جديدة وإيه أهم الفوارق ما بينها وبين النسخة القديمة؟ النسخة الجديدة لقيت إن في أفكار ما يعني ما بقتش يعني محتاجة، لا محتاجة معالجة تانية. كتاب وتر رشيدين البداية إيه اتعمل من هو أول كتاب أنا عملته في 5/2013، وكان تجميع مقالات عملتها في شكل فصول، ده كان في 2013 ونزل، فهو أول كتاب عندي يعني. وليه طبعا معزة؟ بحيث إن هو ده الكتاب اللي أنا بدأت بيه، والفكرة الرئيسية اللي أنا كنت بدأت بيها، وهي كانت فكرة الواحد بيتكلم في بيفكر فيها من زمان، مجموعة أفكار هو ممكن يكون شكل الدولة الإسلامية عامل إزاي، الأفكار العامة في الموضوع. طيب وطن الراشدين، ليه وطن الراشدين؟ هو الفكرة اللي قايم عليها الكتاب لم تتغير عبر النسخ، إن هنتعرض لها في المقدمة، إن عايزين المثال بتاعنا يكون وطن الخلفاء الراشدين، نحاول نشوف أهم الأفكار والحاجات الرئيسية اللي كانت موجودة فيه، ونحاول نستعيد هذا الوطن بصورة تانية بالمفاهيم بتاعته. فهي دي الفكرة الرئيسية القديمة جدا اللي كانت في الكتاب، ولم تتغير هذه الفكرة إلى هذا اليوم. تمام؟ طيب إيه اللي تغير؟ في حاجات في الكتاب، زي مثلا أبرز مثال هو فصل الإعلام، مثلا فصل طويل وكبير، وكان في الطبعة الأولى كان أكبر، أطول وأكبر فصل على ما أذكر في الكتاب، كان طويل جدا وكبير جدا وأفكار كتيرة وحاجات كتيرة جدا، لكن يعني بعد كده تغيرت. وشفت التجربة دي كانت قائمة أصلا على الفصل ده، أو الناس اللي جم يفكروا فيها فكروا من الفصل ده. يا ريت اللي عايز يعلق يا ريت يرفع ايديه، يعني يعمل زي ما عرطب كاتب كده يرفع ايديه، واحنا واحدة واحدة هندخل الناس تشارك معانا. وبرجاء الملاحظة، التسجيل الحلقة مسجلة، الحلقة هتترفع بنسبة كبيرة على الباتريون والانتساب، فيعني برضو نكون حذرين برضو في الكلام شوية. فالمهم دلوقتي احنا بنتكلم على مسألة ان لو احنا اعتبرنا لا يمكن التحميل. صح، انا مانع التحميل في ال طب مش ولا يتفتح في الجروب ولا يتفتح في الجروب خالص، يعني لازم بيتفتح في الجروب. تمام، معلش لازم يبقى كده غصب عننا، معلش. طب نرجع تاني. ففي تجربة، في يعني تجربة كانت استلهمت الفكرة دي، ثم بعد كده حصل حاجات للتجربة كتير علمتني انا ان انا لا، يعني لازم الفصل ده والفكرة دي تتراجع، يعني فكرة استخدام الكوميديا واستخدام الحاجات دي كلها لابد من مراجعة أكبر ومعالجة أخرى ليها غير المعالجة القديمة. في هذه فكرة من الأفكار وأهم الأفكار اللي كانت موجودة في الكتاب القديم، ومع ذلك لا حسيت إنها تستحق مراجعة، فعشان كده النسخة الجديدة ما لقيتش. وفي مثلا فصل العلاقة بين الرجل والمرأة والزواج والحاجات دي كلها، الفكرة العامة بعد يعني بقيت محضرها، هتطلع في دين مخببات إن شاء الله. لو في يوم من الأيام طلع كتاب دين مخببات في خلال كام سنة الجايين، هيكون فكرة هيتم معالجتها أكتر فيه. فشلت الفصل ده، لقيت إن في حاجات خلاص مش محتاج إن أنا أخلي فيه فصل بيتكلم، أنا عايز الكتاب يكون بيتكلم عن الظاهرة السياسية بشكل خاص أكتر من يكون كتاب عام. فده اللي خلاني غيرت موضوع إن أنا لا، حسيت ان لازم نسخة جديدة تكون مختلفة. طيب والنسخة بقى القديمة برضو، او النسخة القديمة خالص دي افشل حاجة، انا كان اللغة العربية عندي كانت ضعيفة جدا في الكتابة، فهتلاقي جدا، هتلاقي كتير جدا حاجات من نظام ايه يعني، التاء المربوطه معموله هاء، المفعول به مرفوع، الحاجات دي كلها الامور يعني الحمد لله اتحسنت كتير. اللي انت شايفينه دلوقتي تحسن كبير قوي، ولا يخلو طبعا من مشاكل احيانا بتبقى في سقطات بتحصل هنا او هناك، لكن مقارنه بطبع مثلا زي الوتر الراشدين الاولى، لا الطبعه الاولى دي شنيعه شنيعه. انا قاعد اقراها اقسم بالله ببقى يعني بقالي كام سنه ما شفتهاش، مش قادر اشوفها، مش قادر ابص فيها تاني. اللغه فيها شنيعه، الاخطاء فاحشه، الاخطاء اللغويه فاحشه، حاجات قلت لا لا وسع ابعد يا عمرو الكلام ده. الافكار نفسها هي بالظبط، الافكار نفسها كانت كويسه، لكن حتى هذه الافكار كانت محتاجه ان هي تراجع شويه تاني، وده السبب ان انا ركزت ان انا اعمل نسخه جديده. النسخه الجديده في حاجه نعملها هنا ان شاء الله في الجروب، وهي ان احنا نقرا مع بعض، ناخد كل فتره كده ناخد صفحه صفحه بالكثير، صفحه صفحتين بالكثير، ونقعد نناقش فيهم. والمناقشه بقى بتاعت النسخه دي، بما ان النسخه الاخيره دي هي النسخه فعلا اللي انا مش عايز اغير فيها تاني خلاص، وانا صفحه ملف الراشدين كانت وطن راشدين، والملف بتاعه كان دايما عامل لي ارق كده، لان انا عايز يوصل لنموذج معين. النموذج ده انا وصلت له في المرحله الاخيره، ان انا لغيت المراجع، لغيت كل حاجه، وخليته كتاب ادبي بصوره، في الادب السياسي بصوره اكتر، مش عايزه يبقى كتاب نظريات سياسيه ومليان، خلاص تخليت عن الفكره دي تماما، ان يبقى فيه مراجع وفي مش عارف. لا لا خلاص تخليت تماما عن الفكره دي، لا هو عايزه كتاب ادب سياسي، ويكون حاطط الملامح الرئيسيه والمبادئ العامه، يقررها لشكل الدوله الاسلاميه، ويشرحها في اطار النظريه السياسيه الحديثه. فده ده اللي كان نفسي اعمله لما عملت الكتاب، لكن ممكن عدم دراسة العلوم السياسية وعدم وضعفي اللغوي لم يسمح بهذا الأمر من قديم يعني. لكن دلوقتي الحمد لله يعني حسيت من حوالي سنتين كده إن لا، في عندي قدرة إن أنا أعمل حاجة زي كده، قدرة من حيث قراءة في العلوم السياسية، أصبح في اطلاع مناسب، مش عالي قوي، لكن اطلاع مناسب إن أنا أقدر أعمل كتاب يكون في الصورة اللي أنا عايز، مناقشة النظرية السياسية الإسلامية والنظرية مع في إطار مناقشة النظريات الإسلامية المعاصرة والديمقراطية مع الصيغة الأدبية والناحية اللغوية. فده اللي خلاني يعني قررت إن أنا أعيد الكتاب، النسخة بقى تبقى النسخة القديمة، إن دي الجديدة بقى اللي أنا عايزها، إن هي دي تكون النسخة الثابتة. طيب عيب بقى الكتب البي دي اف، لان وتر راشدين هو اول كتبي، وطلع نسخ بي دي اف كتير وانتشرت وبتاع، ان انا خلاص في ناس اصلا مش مستعده انها تقرا اي حاجه في الموضوع ده تاني، في كتاب وتر راشدين تاني. ما احنا مش هنفضل مصدعين نفسنا عمرو كل شويه مصدعنا انت بنسخه جديده وبتاع، ما تقرفناش يعني. خلاص انت هو قريناها مره من 10 سنين، عايز نقرا تاني وتالت يعني. طبعا النسخه التانيه اللي هي بقى كبرت يعني، كبرت قوي وبتاع، فاحنا قريناها ماشي فعلا، غيرت في حاجات يا عم، نسخه ثالثه ما تقرفناش بقى، انت فاكر نفسك مين يعني، هنقعد نجري وراك نسخه ورا نسخه ما تقرفناش في عشتنا يعني. فانا طبعا متفاهم جدا ان اللي انا عملته دوت كارثه، لكن بيريحني انا في حيث من ناحيه ان انا، لا انا ما كنتش هبقى مستريح لو فضلت النسخه القديمه ما جتش جنبها. نفس الامر في بر الزنج مثلا، بر الزنج النسخه اللي موجوده دلوقتي حاجه مختلفه تماما عن النسخه اللي طلعت قبل كده. تمام، استريحت انا نفسيا، استريحت لكن بالنسبه لاي حد قرا، لما يجي يقرا القديمه ويقرا الجديده هيلاقي ان فلانه ديت، ان دي بنت سويني البريكي، اصبحت فاطمه بنت فلان واحد تاني اصلا، هيتقرف في عيشته يقول انت عارفني، انت تغيرات كثيره في شخصيات دخلت جديده في وطن بر الزنج الجديده، شخصيات جديده خالص طالعه من الصفر يعني. فلا انت هتصدعنا يا عمرو، ليه بقى ان احنا نقعد نجري وراك، انت فاكر نفسك يعني يا ما هنا يا ما هناك. فانا فاهم جدا ان حد هيبقى مقرف من مساله التغيرات الكتيره، وفاهم جدا الناس مهما تكون بتحبني مش ما عندهاش استعداد انها تروح تفتح نسخ جديده من الكتاب من اي كتب انا بعملها يعني. انت فكره ما تقرفناش في عيشتنا، ده انا شخصيا لو مع حد اخويا انا هقول له ما تخنقنيش، انت كل شويه تنزل نسخه جديده، انا عندي قائمه كتب بقراها وبتاع، هقرا لك مره، مش هقعد اقرا لك كتاب واحد ثلاث اربع مرات. فيعني لكن انا بتكلم ان حاجه مريحه لي، انا مستريح مع النسخ التغيرات اللي بتطلع في النسخ الجديده دي. طيب فالتغيرات اللي حاصله في وطن راشدين الجديد هو دي اخر اللي اعتبرتها ان شاء الله، دي اخر نسخه. الضروريه المتقسمه الجديده دي انا اعتبرها اخر نسخه، خلاص اعتبرتها وخلاص بقى بشوف مشاريع تانيه ولغيت الفكره دي تمام، خلاص ما بقاش في حاجه مؤرقه ليا اسمها الثلاثي وطن راشدين وبر الزنج والدارونيه المتقسمه. كان دايما شيء مؤرق عندي ارق كده ان الكتب دي انا عايزها تطلع بصوره تانية، انا ما كانش عندي القدرات ان انا اعملها في الاول كده، لكن الحمد لله النسخ الاخيره اقدر اقول ان انا وصلت اللي انا عايزه فيهم في الثلاث نسخ دي. في اثنين برضو لا زال برضو في ارق من ناحيتهم، وهو كتاب محاجات المعوقين وكتاب الاسلاموطوبيا. دول ان شاء الله في يوم من الايام هنعملهم، يعني برضو هجيبهم كده واظبطهم باذن الله لو ربنا اداني العمر، بحيث يبقى يعني تجديد لكل اللي فات ويبقى نسخه ما كنتش تضيف فصل اقتصاد كده حتى خطوط عريضه رجعت العناوين فقط حاليا. لا ما كنت متعمد لا اضيف اي فصل اقتصاد، لان مساله الاقتصاد لم تحسم عندي بصوره كامله وما عنديش تصور كامل ليها. ف يعني ممكن في انا عامل في ممكن في المخططات لاحقا اخد دبلومه اقتصاد او كده، بحيث ابقى كاتب الفصل وعندي انا الاقتصاد السياسي اقدر اتكلم فيه، لان دي جزء من عندنا في حقل العلاقات الدوليه. لكن الجزء الاقتصاد علم الاقتصاد نفسه لا انا بعيد عنه وما عنديش، بحب بكره الرياضيات اصلا، فده اثر على اي حاجه ليها علاقه بالاقتصاد بشكل عام. فدوت انا ما رضيتش يعني الى الان حتى في النسخه الجديده ما رضيتش برضو اتعرض لمساله الاقتصاد دي، لكن في يوم من الايام ارجو ان انا اكتب فيها، ارجو ان انا اكتب حاجه زي كده في يوم من الايام. طيب النسخه دي من وطن الراشدين قلنا ان دي النسخه الحمد لله الاخيره خلاص، وفعلا الارق زال من عندي تماما منذ صنعت هذه النسخه في 2020 ان خلاص كده ده اللي انا كنت عايزه والحمد لله وصلت له، وانه ما يكونش كتاب كبير، انه يكون كتاب حجمه صغير، يعني خلاص عايزه لا يكون ادب سياسي وحجمه صغير ويكون بالظبط النسخه صغيره جدا. الموضوع ده بالمناسبه هذه النسخه لما ان شاء الله هنيجي نتكلم فيها دسامه الافكار الموجوده في كل سطر مقارنه بالنسخه القديمه، لا النسخه دي تتفك في شرح عايزه وقت طويل جدا في شرحها. النسخة تقدر تقول إنها يعني بتفتح لك أفكار كتيرة لكن دسمة جدا. الله المستعان. فدي ليه الموضوع تغير، ليه الكتاب تغير التغير ده كله، وأرجو إن أنا أكون إيه يعني شرحتها. طيب إحنا هنقرأ المقدمة النهاردة مع بعضينا ونعتبرها إن دي بداية النقاشات في الكتاب. بالنسبة للي فات لو حد عنده أسئلة عن الجزء اللي أنا اتكلمت فيه من اللي قرأ الكتاب قبل كده او حاجه يتفضل. ادي اتفضل اخونا طارق، هفتح لك لو حد عايز يعلق على اي حاجه من اللي فات يتفضل او يسأل عن اي حاجه. طيب تمام، مفيش اي اسئله. طيب نرجع تاني للموضوع، هنقرأ مع بعض كده المقدمة. بسم الله، بسم الملك المهيمن. طبعا يعني أنا يعني ده تقليد عظيم من الحاجات اللي الواحد تعلمها من القراءة في الأدب العربي، أهمية إن أنت تختار الافتتاحية اللي هي تبدو إنها ديباجة، يعني بسم الله. لا في كتاب بيتحدث عن السلطة والملك والهيمنة والسيادة، فبيليق ان انت تكتب مثلا باسم الملك المهيمن. هو ربنا سبحانه وتعالى اسماء من اسمائه الحسنى الملك المهيمن، فده اقرار في اول صفحه اهو باسم الملك المهيمن، ان ده الملك لله وحده، والكتاب ده كله بيدور في حوالين الفكره دي، الملك والهيمنه لله وحده. هي دي بدايه كل السطر ده، بداية كل الكتاب كله، هو ده الكتاب كله بيدور حوالين هذه الفكرة. ثم بعد كده أقول دأبت كل أمة خلقها الله على تمثل لحظة تاريخية ماضية أو مستقبلة تأتم بها في سياسة البلاد وتنسيق المجتمعات وتخطيط الولاءات وإدارة العلاقات وتعيين الهويات. هو أسلوبي في اللغوي اللي أنا استريحت له وحبيته وحسيت إن بيفرق معايا هو الأسلوب. أيوه هو أسلوب أبو حيان التوحيدي. لأن يعني أنا قرأت الجاحظ وقرأت كتير، لكن مين أثر فيا قوي؟ لا، أبو حيان توحيدي أثرت. لا مش سجع، مش سجع، هتلاقيني سياسة البلاد وتنسيق المجتمعات، لا مش سجع. ده فين السجع؟ فين النهايات ممكن الولاءات والعلاقات والهويات، لكن هتلاقي مش هي ده الأسلوب اللي هيمشي على طول بالمنظر ده. فعلا ما بكونش متعمد، لو جد بيكون في ده، بالعكس احيانا بتعمد ان ما يكونش في سجع. يعني هنا ظهر للاسف، لكن بشكل عام لو جت قدامي في حاجه بتعمد. لكن الاسلوب دوت قريب لمن قرأ ابو حيان توحيدي. طبعا انا مش بقول ان انا ابو حيان توحيدي، يعني ده واحد من ائمه اللغه والادب في التاريخ العربي، لكن في تاثر ليا فيه لان انا بحب قوي اسلوب ابو حيان التوحيدي بصراحه. طيب ايه بقى اللي انا بقوله في الجزء ده؟ ان كل امه ربنا خلقها بتاخد لحظه تاريخيه بتعتبرها هي الامام بتاعها في سياسه البلاد، وده في واحده من اسس النظريات السياسيه. انت لما تيجي تعتبر ان اي دوله عايزه مثال، نموذج مثالي، هو النموذج المثالي ده هو اللي يرشدها ان ايه هو البلد المفروض تكون عامله ازاي. تشوفها مثلا في امريكا وكلمه الاباء المؤسسين، فاوندينج فاذرز دي، او والناس اللي عملوا الدستور، والناس مش عارف المجموعه اللي عملت الدستور الامريكي، واللي اختار جورج واشنطن ما بينهم ان هو يكون رئيس امريكا، ليهم تقديس فيما احيانا بيتسمى، يمكن عرضناه في الحلقات بتاعت امريكا، اللي هو الدين الامريكي، الدين القومي الامريكي، ان دول يعني دول اباء المؤسسين، دول حاجه مقدسه، والدستور ده حاجه مقدسه، والميك امريكا جريت اجين، والكلام ده كله هو كله بيتكلموا عن عصر ذهبي. هذا العصر الذهبي، وهؤلاء الناس اللي كانوا الذين كانوا يعيشون في العصر الذهبي، هو ده العصر العظيم اللي اي حد نفسه يرجع ليه تاني، ونفسه يروحوا تاني ويعيشوا مره تانيه كامريكان، وحاسين ان هو دول الاباء المؤسسين اللي عملوه. مش لازم يكون العصر دوت بكل تفاصيله، لكن عصر المجد الامريكي اللي كان الانسان الامريكي بينظر لنفسه على انه مجد الديمقراطيه ومجد الليبراليه ومجد كل حاجه، وان هو نموذج، احلى نموذج في الكوكب كله. بالمناسبه ده حصل فعلا يا جماعه. الامريكان ظلوا في القرن ال 19 عندهم ايمان ان هم الجريتر بريتين، بريطانيا الاعظم، ان هم النموذج الاعلى للانجلو ساكسون، ان هم النموذج الارقى لكل البشريه، المفروض يعني عندهم حق مطلق. يمكن حلقات هرم الاعراق في اليوتيوب شرحت ده بوضوح. يعني فهو دي اللحظه التاريخيه دي يتمثلوها ان هي دي النموذج المثالي. طب النموذج المثالي ده لازم يكون يعني في الماضي؟ لا، احيانا يكون نموذج مثالي المستقبل. المثال الشيوعية النموذج المثالي بتاعها هو ان المجتمع هيكون مثالي لدرجة انه مش هيحتاج سلطة في المستقبل، ولا هيحتاج اي حد يحكم التاني. فتصبح النموذج المثالي اللي تأتم بيها الأمة تكون إمامها للأمة الشيوعية أو الأمم التقدمية والأيديولوجيات التقدمية بشكل عام هي المستقبل. هم عايزين يوصلوا يوتوبيا مستقبلية، جنة على الأرض في المستقبل. فتصبح الشيوعية بتنظر الإمام بتاعها إيه؟ المستقبل، لحظة مستقبلية عايزين يوصلوها. الرجعية يقول لك الفكر الرجعي ومش عارف إيه، هي لحظة في الماضي عايزين نفسهم يرجعوا يكونوا زيها. فالفكر دوت دايما كل أمة لها إمام، الإمام إما يكون ماضي ممتلئ بالمجد، أو مستقبل ينتظر منه أن يكون مملوءا بالمجد. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ فهو ده معنى إن كل أمة خلقها الله بتتمثل لحظة تاريخية يا إما ماضية أو مستقبلية، أو مستقبلية بتأتم بها في سياسة البلد. إن السياسيين بتوع البلد بيعتبروا إن هذه اللحظة اللي انا كنت مصر فيها كانت فيها مجد شديد. ممكن السياسي يجي او الامه، حتى لو السياسي سيء، انا بتكلم الامه نفسها، لا احنا عايزين نكون زي ما مصر كانت قديمه، او عايزين دوله ملهاش تاريخ كبير، لا احنا عايزين نكون بالظبط يوم اكت، يوم القيامه الرومانيه، ولايه ابي بكر وبدايه الفتوحات، ممكن نقول يوم فتح مكه. لا هي الموضوع مش يوم تحديد، يعني احنا بنتكلم على لحظه تاريخيه، مش لحظه بمعنى كلمه يوم او ساعه او شهر او سنه. هو مجد قديم. لا لا لا مش لحظه حاسمه، لا لا لا لا مش لحظه حاسمه، احنا بنتكلم عن مجد قديم. المجد ده قد يكون يمتد لقرون، فاحنا عايزين نسترجع المجد القديم الذي امتد قرونا كنا فيها متفوقين، تمام؟ او اللحظه الشيوعيه، المستقبل اللي احنا بننتظره، واللي بالنسبه للشيوعيه لو وصلنا لمجتمع شيوعي هيكون يوتوبيا مثالي ونموذجي، ده هيكون في المستقبل. فهم عايزين لحظه مستقبله، عايزين هذه اللحظه المستقبليه ديت يكون فيها الحاجه دي كلها. وبتأتم بيها فيها سياسه البلاد، ايه السياسات اللي خلتني اكون عظيم، او ايه السياسات اللي هتخليني مستقبليا اكون عظيم. والحاجه الثانيه تنسيق المجتمعات، ان المجتمع بيهتم في تنسيق المجتمعات. تشوف مثلا في امريكا لما يجوا يتكلموا على تنسيق المجتمعات، ان المجتمع البيض في تلاقي الامه الامريكيه ان عايزين البيض، المجتمع اللي كان البيض فيه هم الاعظم والاعراق الاخرى هي الادنى، وان كده كان شيء وسياسه واضحه جدا في المجتمع، فهم نفسهم في اللحظه التاريخيه ديت، اللحظه اللي كانوا فيها عندهم عظمه وامريكا كانت جريت وكذا وكذا. او مستقبليه، اليسار الامريكي اللي شايف ان لا، هذه اللحظه المستقبليه اللي احنا عايزين نوصل لها هي المجتمع ما يبقاش فيه الاعراق ديت، ما تبقى يبقى ما فيش حاجه، هو وان ريس، عرق واحد، ما فيش حاجه اسمها اسود وابيض ولا في حاجه من الحاجات دي كلها، وتكون اعمى تماما في مساله الاعراق ديت، ما يكونش في حاجه اسمها ذكر ولا انثى ولا ابيض ولا اسود ولا اي حاجه. ده اللحظه المستقبليه. فدلوقتي يبقى فهمنا يعني ايه لحظه تاريخيه، ماضيه او مستقبله. ما ممكن التاريخ، هل التاريخ ماضي فقط؟ لا، التاريخ كمان مستقبل. التقدميه هي بتتكلم عن مستقبل تاريخي احنا عايزين نوصل له، تمام؟ اللي هي بتهتم بيها في اما في السياسه، سياسه البلاد وتنسيق المجتمعات. فهمنا فكره تنسيق المجتمعات ازاي؟ ان مثلا انا عايز زمن ارجع لزمن كان علماء الاسلام بالنسبه لنا احنا بقى كمسلمين. سياسه البلاد مثالها ايه؟ الخلافه الراشده اللي كانت واضحه جدا، ان السياسه بتهتم بالشريعه الاسلاميه بوضوح، بكافه محددات الشريعه الاسلاميه وبكافه مبادئها، وما بتطلعش براها عشان تروح تعتدي على ده وعلى ده باسم العدوان والبغي اللي حصل بعد كده وانتشر في الامه الاسلاميه. السياسه المثاليه اللي احنا بنهتم بيها هو العصر النبوي وعصر الخلافه الراشده. وتنسيق المجتمعات، ان احنا عايزين هذا العصر في الخلافه الراشده اللي كان المجتمع منسق، بحيث ان اهل العلم واهل الشريعه كانوا هم المرجعيه في الاستمداد ايه هي مبادئ الشريعه وتفاصيل الشريعه اللي احنا عايزين نطبقها في المجتمع. هتلاقي احنا كمسلمين عايزينها، غيرنا بقى زي ما قلت لك تنسيق المجتمعات، التنسيق اليساري او التنسيق الليبرالي تعرضنا ليه. وتخطيط الولاءات، ايه تخطيط الولاءات؟ الولاء بتاع هو الولاء القومي اللي موجود حاليا، يعني دلوقتي الامريكا مثلا عايزين الولاءات، اليمين هناك عايز الولاءات ترجع تاني على الولاء القومي، اما الولاء القومي او الولاء للقوميه البيضاء، white nationalism اسمها كده، white nationalism، القوميه البيضاء. فهم عايزين يرجعوا للحظه تاريخيه، اللحظه التاريخيه اللي كانت القوميه البيضاء، الابيض، القوميه، امريكا دوله قوميه بيضاء، عايزين يرجعوا لهذه اللحظه التاريخيه. اليسار عايز حاجه مستقبليه الولاءات فيها تكون الولاء للانسان فقط، ولا ولا ولا ما يهمنيش ان هو مخنث مترجله، ما يهمنيش الحاجات دي كلها، مفيش ولاء جندري ولا ولاء على اساس عرقي ولا اي نوع من انواع الولاءات. الولاء يكون هم عايزين الولاء للانسان فقط، لا هو الولاء للفكر بتاعكم فقط، يعني مش عايزين اي ولاء، عايزين يعملوا قمع كافه الولاءات عشان تحت مسمى الولاء للانسانيه فقط، يعني الانسانيه والحريه فقط. وده طبعا تهريج يعني، احنا شفنا ما هو في مجال صناعه كده، انت عملت ولاءات واخرى، الولاء دوت مع، لا انا الولاء لليساريين فقط والفكر اللي بيقول بتاعي فقط، واللي هيقول غير كده هعمل له قمع. للانسان اله، لهوى الانسان، الله ينور عليك، لهوى الانسان. تمام؟ طيب، فده معنى كلمة تخطيط الولايات. احنا كمسلمين عايزين، عندنا دلوقتي الولايات حسب القومية بصورة رئيسية، ان الولاء حسب انت مصري ولا مش مصري، انت تونسي ولا مش تونسي، مغربي ولا مش مغربي، وده ولاء. ثم الولاء الاكبر والولاء الاصغر. الولاء الاصغر احيانا يبقى انت من قبيلة ايه، يعني مش مصري بس، لا انت من مدينة ايه. وده تشوفوه في حاجات برغم انها بيتم عرضها في شكل مزاح، لكنها بتحمل حاجه معاني اكبر. مساله المزاح اللي بيتطور احيانا لشتيمه وسب ما بين اهل اسكندريه، احنا كاهل اسكندريه، وبين قصه حاجات تبدو مضحكه جدا زي قصه الفته. انا اول مره اعرف ان الفته دي ممكن تتعمل بصلصه، وان ممكن مصر كلها اصلا بتعملها بالطريقه دي، واحنا الوحيدين في اسكندريه اللي ما بنعملهاش كده. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي كبيره جدا، لسه عارفها الايام اللي فاتت يعني، وشعرت يعني كان في تقزز كده، ازاي حد بيحط صلصه على حاجه، مع ان الصلصه بحبها جدا في كل حاجه، انما مش الفته. فايه الشعور ده؟ لو حد من غير اهل اسكندريه يشعروا بنفس التقزز يعني. فالفكره فكره ايه؟ الولاءات اللي عماله تتصنع، الولاءات الداخليه اللي هي بتسمى احيانا الولاءات الجهويه، كل واحد في جهه. ده في الجزائر مثلا تلاقي الولاءات ما بين المناطق البربريه والولاءات اللي مش عارف اللي في، هتلاقي في تونس ولاءات اهل صفاقس او المناطق الجنوبيه بشكل عام، وما بين ولاءات المناطق الشماليه، ان في ولاءات داخليه حتى لو ما فيش قبليه، بتلاقي ولاءات على مستوى داخلي اضيق بالمنظر ده، ثم ولاء قومي تونس، ثم ولاء بعد كده اكبر عربي، وهكذا مغاربي، ثم ولاء عربي بالمناطق دي. هتلاقي الكلام دوت في المقابل في البتاع دوت. احنا عايزين النموذج المثالي اللي احنا نحاول نوصل له، وهو النموذج الاسلامي. النموذج الاسلامي الولاء الاول فيه الذي لا يقارن باي ولاءات صغرى هو الاسلام، والذي اذا ذكر كافه الولاءات الاخرى بتهمش تماما. لو ذكر الاسلام مجرد ان انت ان تعلم ان هذا مسلم، ده ولاء اعلى ولاء، لا يعني ان كافه الولايات الاخرى لابد ان تحتقرها وتمحوها وكل الكلام ده كله، لكن لازم تعرف ان حجمها لا يعدو التعريف. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تتعامل ان اهل اسكندريه هم اللي مش عارف ايه، زي في جروب على الفيسبوك موجود يا جماعه، الجروب ده فيه الاف من الناس عايزين بيتكلموا بجد على قوميه سكندريه، ومحسسني ان كل واحد ابن الاسكندر الاكبر بروح اهله يعني. فيعني وتلاقي الجروب ده تباكي دايما على الاوروبيين اللي مشوا من اسكندريه، وعلى اسكندريه الاوروبيه اللي ضاعت مننا لما مشيت، وتمسح باهل المغرب العربي عشان هم كانوا يكونوا جزء كبير من سكان اسكندريه، الهجرات اللي كانت دائما في المغربيه لما كانت بتيجي مصر كانوا بيقعدوا في الاسكندريه. فتحس ان هو كل حاجه ناس عايشه في عالم سمسم كده، عايشه في عالم لوحدها، تتباكى على الاحتلال وتتباكى البتاع والاحتلال والقوميه السكندريه، وان اهل الفلاحين مش عارف، وكلهم اصلا مناظرهم مش فلاحين، الفلاحين فيهم مناظر اجانب عنهم يعني. امال ايه اللي بيحصل ده؟ هو صناعه ولاءات مصطنعه. ميك امريكا، ميك اسكندريه جريت اجين. بالظبط بالظبط والله، شيء انت لو وريتكم الجروب ده فظيع. بالظبط، الولايات كلها بتخضع، الولايه الاكبر الولايه لله في الاسلام، وكل ولايه لا تخضع او تتصادم مع هذه الولايات او تعارضه مرفوضه. الله ينور على الكلام ده، وده هنتعرض ليه في الكتاب. بالظبط كده، ان الولايه الاولى هي ولايه الاسلام، والولايه لله سبحانه وتعالى. تمام؟ والولايه لدين الله. ثم الولايات الصغرى دي ما فيش مشكله ان انت تقول انت من قبيله كذا، من مدينه كذا، من مصر، وتحب يا سيدي، ما حدش قال لك ما تحبهمش. من ناحيه الحب، حب قبيلتك، حب بلدك، حب يعني ما فيش مشكله. الاسلام لا يقمع الثقافات اصلا، ما عندوش قمع للثقافات ان لازم تقول تكره الحضاره المصريه وتكره الاثار التونسيه وتكره الكلام ده. لا، مفيش في الاسلام اصلا الفكره دي، فكره ان لازم تكره بقى الجزء الجانب الاخر من بلدك، لازم تكرهه وتتبرأ منه وبتاع. لا، الاسلام ما بيقولكش كده. امال ايه اللي بيقول الاسلام؟ الاسلام بيحدد لك ان دي اوعى تعمل لها ولاء يزيد او يعارض في يعني باي شكل ولو في ذرة واحدة الولاء الإسلامي. الولاء الإسلامي هو أول شيء، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن ده ما يكونش، لو بتعبير آخر يكون أدق يعني، إن ده ما يكونش معقد ولاء أصلاً، ما تكونش معقد راية وولاء، إن أنت مصري، إن أنت من قبيلة كذا، إن أنت من كذا، إن ده ما تكونش ولاية أساساً. أمال ده يكون إيه؟ يكون تعريف، يكون حب، موطن حب، إن أنت بتحب بلدك، بتحب قبيلتك، بتحب أهلك، بتحب، ده موطن تعريف، ان انت بتعرف ان انا من مصر. في انما تفاخر وتذم الاخرين، ان انت تقول ان بلدي حلوه وان بلدي جميله، ما بيقولكش حاجه. الاسلام في حاجه زي كده، وان حضارتها قويه ما بيقولكش حاجه بالمناسبه في حاجه زي كده. امال امتى يبدا الصدام؟ لما تبدا تعمل عليها ولاء، ده انا بلدي اجدع من كل بلاد الدنيا كلها، ده مصر دي اصل حضاره يا ولاد مش عارف ايه، وتبدا بس الاسلام يروح جاي كده مديك بالجزمه يقول لك او الحضاره دي لو انت بقى جاي تتكلم وتخليها، تخلي الولاء ده او التفاخر ده يزيد عن فخرك بالاسلام، لا ده حضارتك دي اللي كان الملوك فيها بيعتبروا نفسهم الهه. في العراق الملوك كانوا عمالين يقطعوا ويدبحوا بعض، يدبحوا في شعوب. لو انت من مش عارف مين من البربر كانوا عايشين كذا، التركي كانوا عايشين كذا. فلو كانت لما تصبح الموضوع بالظبط حق الجمال نسبي اصلا حتى في البلاد والمناظر والحضاره، اكيد طبعا. فالفكره ديت ان انت ما تتحولش لموطن صراع، وما تتحولش لموطن تفاخر، لازم تكون يعني موطن حب، موطن ممكن تفخر بقبيلتك شويه. ممكن الاسلام ما منعش ان واحد يقول يمدح الفضائل بتاع قبيلته او بلده او مدينته، اعمل الكلام ده كله. لكن امتى تحصل؟ لما يكون موطن صدام. عشان كده امتى النبي قال دعوها فانها منتنه؟ لما بقى حصل صدام، بدا يحصل ايه؟ بدا المكان بيذكروا الفضائل بتاعه بعض، تحولت ذكر الفضائل الى، وهي دي الشعره اللي بتفصل، ودي شعره صعب جدا ان العوام يفهموها، ان الشعره اللي بتفصل ما بين الولاء للاسلام والفخر بالمكان او اللي انت تنتمي ليه او القبيله او اهلك او اي حاجه بتحبهم وبتفخر بيهم، وما بين بقى الاعتداء والتطاول، ان انت تتكلم ان انتوا احنا اعظم من الاخرين. بس اول ما قلت كده العركه قامت، احنا اعظم من الاخرين واحنا ما حدش يقدر واحنا اللي ما فيش زينا. بس فهمنا الفكره دي يا جماعه؟ طيب، فده معنى تخطيط الولاءات. تخطيط الولاءات ده من اخطر الحاجات، ومن اكتر الحاجات اللي عامله مشاكل في زماننا، والصراعات كلها بتدور حوالين فكره تخطيط الولاءات. كتير جدا منها بيدور حوالين فكره تخطيط الولاءات دي تحديدا. لان ولاء يعني براء. يعني ايه؟ يعني انت لما تقول انا الولاء بتاعي قائم على القوميه المصريه، المصري هو الولاء بتاعي، يبقى انا بتبرأ من ايه؟ بتبرأ من كافه، من كل من هو مسلم وخارج نطاق المصري مصر. فهو دي الولاء. لا يعني دي حاجتين يعني وجهين للعمله واحده. الولاء معناه براء. الولاء والبراء هي يعني لما تيجي تقول العباره كامله، لكن لا يوجد ولاء من غير ما يكون في براء. انت البراء هو التبرؤ من الاخرين. فانا لما اقول ان الهويه بتاعتي مبنيه على الولاء للقوميه المصريه وليست الولاء للبتاع، يبقى يصبح المسيحي المصري اقرب لي من المسلم الليبي اللي ساكن جنبي اللي على بعد 100 متر مني. المسلم الليبي اللي ساكن على بعد 500 كيلو مني في اسكندرية ولا 700 كيلو مني في اسكندرية، ده أقرب، ده أبعد لي وما ما لا أعترف بيه. لو أنا لما مثلا في السلوم ولا حاجة يبقى على بعد 100 كيلو مني الليبي أو 50 كيلو، الليبي ده اللي هو على بعد 50 كيلو مني، ده ليس بيني وبينه ولاية، مسلم ليبي. وعندي ولاية لو انا عايش في السلوم، يبقى عندي ولايه للمسيحي المصري اللي عايش في اسوان اللي على بعد 2000 كيلو مني ولا 1000 كيلو لو انت حسبتها مباشر، يبقى ده عندي ولايه ليه وده ما عنديش ولاية ليه. طبعا ده شيء يعني حتى من كل الحاجات صعب جدا يعني. طبعا وخلي الفلسطيني يحاربوا نفسهم بقى، ما شغل الوطنجيه والقوميه ما هذا شغل كله بيدور حوالين حاجه، ان الولاء لا يخلو اي ولاء من ان انت بتتبرأ من حاجه من الاخر. طيب، وتنسيق المجتمعات وتخطيط الولاءات واداره العلاقات، العلاقات بقى بكافه انواعها، لان العلاقات المجتمعيه والعلاقات الانسانيه والعلاقات السياسيه كل ده. انا لما باجي اقول لك احنا عايزين العلاقات المجتمعيه مثلا زي الزواج، العلاقات ما بين البشر، الزواج، العنصريات او الحاجات دي كلها، هتلاقي بلاش عنصريات عشان ممكن تدخل في الولاءات. مساله العلاقات، العلاقات الاجتماعيه لما تيجي تلاقيها في وطن وشيرين يمكن بان اكتر من النسخه دي، لكن ده طرح مجمل طرح بشكل عام، ان العلاقات الاجتماعيه ما بين المسلمين زمان كان سهوله الزواج ما كانتش يا جماعه المراه لما تطلق بينظر اليها انها واحده كان كل الناس بتحاول تهرب منها، لا، كان اللي بتطلق بتزوج على طول، كان التعدد موجود، كان في علاقات اجتماعيه كانت مثاليه. فاحنا لما بنيجي كمسلمين بنتمثل لحظه تاريخيه عظيمه بنبقى عايزين اللحظه بتاعه الخلافه الراشده اللي كانت العلاقات الاجتماعيه فيها تعدد وزواج وطلاق والامور كانت لا تحمل كل هذا المقدار، ويصرف الزواج وكل حاجه، كانت الامور لا تحمل كل هذه الحموله المعاصره اللي بقت مخليه الموضوع بقى حقل الغام، فالزواج نزل تماما واتاذى منه النساء والرجال. اتاذى من اللي بيحصل ده النساء والرجال، واذيه النساء اكبر بدون دخول في تفاصيل حاليا، لكن اذيه النساء يا جماعه من اغلاق سبل التعدد واغلاق الزواج واغلاق الحاجات دي كلها، اذيه النساء اكبر من اذيه الرجال بدون دخول في تفاصيل حاليا. واللي بتعمله النساء من الضغط في هذه الملفات، وان ايوه اصلا انا مش مسرحه، انت مش عارفه انت بتعملي ايه، انت بتزيدي في اغلاق السبل عليكي، فده اذيه اكبر وممكن نفصلها في وقت لاحق. لكن ده معنى اداره العلاقات، ان احنا نتمثل الصوره النموذجيه لاداره العلاقات. وتعيين الهويات، تمام، ان الهويه بتاعتك انت ايه، مسلم. ففي اللحظه التاريخيه ليه قلت ان الهويه الاسلاميه هي النموذج اللي احنا عايزين نصل ليه، ان هي تكون الهويه الغالبه والهويه الاصليه، ايه هي؟ وفي حين تلاقي بتوع الكمتين ولا البربر الفكر البربري ولا كذا ولا التركي الفكر التوراني او غيره من الافكار، عايزين اللي يكون الهويه بتاعتهم الهويه الايه؟ القديمه، الهويه اللي هو يقول لك دي هويه ايام ما كنا دوله عظيمه وامبراطوريه عظيمه وحاجات زي كده. فاحنا لا بنقول احنا عايزين الهويه الاسلاميه. فامتى بنقول، ليه بنقول تعيين هويات بالشكل ده هويه اسلاميه؟ لان احنا بنعين الهويات بناء على ان اللحظه المثاليه النموذجيه لينا في التاريخ الاسلامي كانت الخلافه الراشده، وكانت عصر النبوه ثم الخلافه الراشده، وفي اللحظه دي كانت الهويات تعيينها بيكون على اساس ايه؟ على اساس الشريعه الاسلاميه والهويه الاسلاميه. تمام. أخونا بيقول بعض الناس في بلادنا كردة فعل سياسية يقيسون الولاء بمدى القرب والابتعاد من القبيلة والمنطقة الجغرافية والهوية القومية المصطنعة. صحيح، حتى صار أبو الأسود العنسي قائد أول ثورة قومية يمنية ضد السيطرة القرشية الشمالية، ويزعم أصحابها أنهم لا يزالون مسلمين. طبعا عارف، خد بالك، عارف الخطاب اليمني ده كارثي أصلا، الخطاب اللي موجود للقوميه اليمنيه لا يجادل في كفرها اصلا حد، يعني اصحاب الاقيال بيسموه الاقيال طبعا في اليمن، الفكر الاقيال والفكر الحاجات دي كلها، لا ده فكر كفري يعني كفر صريح، وبيتعاملوا ان الهاشميه احتلال. والناحيه الثانيه، وفاهم يا اخونا، فاهم جدا لان انا كنت معاه في اليمن ده، كنت قرات فيه، فانا فاهم متفاهم جدا هو ليه رد فعل، لان يا جماعه الهاشميين اللي هم الزيديه في اليمن تعاملوا بان في بنو هاشم سلاله مقدسه، خدوا الموضوع بتاع القرشيه ده والهاشميه وصلوا بها لمستوى اخر، ما يعني فوق ما تتصوروا، بقت سلاله مقدسه وانها تحكم بحق الهي، يعني ان ربنا بيخلي بنو هاشم دول خلقهم من حاجه غير البشر، دول بيحكموا لازم يحكموا، للبشر وان الاخرين ادنى منهم. فده خلى ردة الفعل بتاعة ردة الفعل اليمنية، أنا متفاهم جدا إنها ردة فعل على هذا التطرف المجنون اللي عمله الهاشميين في اليمن، تمام؟ ولا يعني إن كافة الهاشميين بهذا الشكل بالمناسبة. فدلوقتي لما تيجي تشوف، فهمنا كده الجزء بتاع دأبت كل أمة خلقها الله على تمثل لحظة تاريخية ماضية أو مستقبل، أظن فهمنا كده، تأتم بها في سياسة البلاد وتنسيق المجتمعات وتخطيط الولاءات وإدارة العلاقات وتعيين الهويات. الجزء ده فهمناه يا جماعة في المقدمة؟ في أي حاجة فهمنا الجزء ده؟ دي عشان كده بقول لكم النسخة دي من الكتاب، النسخة دي من وطن الراشدين. لا كل حاجة فيها محتاجة، السطر الواحد محتاج يتقرأ بالراحة كده وما تعديش فيه بسرعة، محتاج يتقرأ بالراحة لأنه بيحمل معاني كبيرة جدا. طيب، فبعضها عمدته ماض تليد، ماضي زي خلاص الفكره مش بستكمل شرح بتاع الماضي اللي كان فيه عايزين هويه فرعونيه ايام ما مصر كانت ومش عارف ايه، واللحظه التاريخيه المهمه ديت اي لحظه الايام ما كنا فرعنا 3000 سنه وكنا مسيطرين، او العراق اي عايزين ايام ما كان العراق كان حضاره كبرى وكان هو مسيطر على العالم والعلاقات الخارجيه والشؤون الخارجيه العام كلها، هكذا. عمدته ماض تليد ودوله سالفه سواء صدق تصوير باعثيها ام كذب. يعني ايه بقى؟ يعني احيانا مثلا تشوف ودوله سالفه سواء ان صدق تصوير الباعثي هذه الدوله ام كذب. طب مثال ايه؟ القوميه البربريه في الجزائر بس في كذبه عاملينها، ما كانش فيه الماضي التليد والدوله العظيمه الامبراطوريه التي كانت تحكم المشرق كله، ما فيش الكلام ده كله، وان احنا اللي جلبنا فرعنا وبتاع. هو يا ابني هو ده مباراه كوره، ده تاريخ، ما فيش الكلام ده. لا شايشنق ده كان واحد بربري جزائري والحضاره البربريه وراح انتصر على الحضاره الفرعونيه واذلها وبتاع ويعمل اسطوره كامله. فده معنى ان هو التصوير الباعثي هذه الدولة بيبعثوا اللحظة التاريخية القديمة ده بيصوروها في بكذب، هي ما كانتش كده. لكن بيحصل السرديات القومية وبشكل عام بيميل فيها الكذب. نفس الأمر في حاجات في الحضارة المصرية القديمة أنها كانت حضارة حقوق الإنسان والمثال مش عارف إيه والمثالية وبتاع، أبدا الحضارة المصرية القديمة ما ينفعش خالص يتقال فيها أنها كانت حضارة حقوق الإنسان بأي شكل من بأي اتجاه من الاتجاهات، ما ينفعش تقول فيها أنها كانت حضارة حقوق إنسان، وأن حد مثلا بيكم قد إيه كانت حضارة عظيمة وفي ملف المساواة. يا ابني أنت عبيط، مش لاقي إلا مصر القديمة بالذات وتقول فيها المساواة، مصر الفراعنة وتتكلم عن المساواة، مساواة بأنهي اتجاه وأنهي جهة وأنهي شكل وبتاع. ده كانوا بيعتقدوا في أنفسهم إن هو رب معبود. أنت هتتكلم على كان يتجوز بنته ولا يخلي ابنه الأخ يتجوز أخته عشان ما يتجوزوش من بره هذه السلالة الإلهية. انت بتتكلم في ايه؟ ازاي تقول حاجة زي كده؟ السلالة الالهية ان احنا آلهة، فانت ازاي تتكلم على ان مساواة ولا حرية ولا حرية مين ومساواة مين؟ دي عندنا برديات تتكلم عن كيفية التعامل مع المتمردين بالسحر وبالجيش وبالبتاع ده كله، وان البلد كانت مليانة تمردات سياسية، فكان دايما مكائد سياسية وشغل السياسة جامد جدا عشان ضرب الناس والتفرقة بين الناس. فازاي انت تعمل حاجه زي كده؟ لكن لازم تعمل ايه؟ لازم يعمل صدقه، سواء صدقه تصوير باعثيها ام كذب. كذب التصوير هنا كذب. بعضها نبراسه مستقبل مرتقب ودوله مأمولة. ده بقى النموذج، مثلا نقدر نقول النموذج التقدمي اليساري بشكل عام، اللي هم المستقبل اللي شايفين المستقبل ده هيجي، والدولة المأمولة بتاعتهم هي دولة المساواة الكاملة اللي ما فيش حد بينظر فيها للوطيين مش عارف ايه، وعايزين دولة كذا ودولة كذا. يبقى النبراس بتاعه هو مستقبل مستنيينه او دولة بيأملوا فيها، سواء ارشد تصور مخططيها ام شرد. يعني اللي بيتصوروا هذه الدولة المستقبلية لو كان في رشاد وعقل في تصويرها ام كان في شرد منهم الفكره وضاعت، فكانوا بيعملوا فكره منحرفه، لكن هذه الدوله المستقبليه المقبوله هم بيتطلعوا اليها وبيعتبروها هي دي النموذج اللي احنا عايزين نصل اليه. يبقى ده الجزء ده من المقدمه، اتفاهم يا جماعه؟ بعد كده وقد اردف الله سبحانه وتعالى امتنا النبوة بالخلافة الراشدة، بعد النبوة جت إيه؟ الخلافة الراشدة، كي يهدي ساستنا أن أريج قرآن الكمال له روضة إمكان في دنيانا. يعني إيه بقى الكلام ده؟ وأن أرض الغواية المجدبة لا تخلو من مروج يلتجئ إليها السائس ويفيء إلي فيها المسوس. إيه معنى الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الخلافة الراشدة بعد النبوة. ليه بقى؟ لأن لو كان بعد النبوة جاء حكام فاسدين، كان أي حد هنيجي نقول لك يا ده المثال النموذج كان دولة مثالية في عصر النبي، لأنه كان نبي، لو عمل حاجة فيها من سياسات كان هينزل له وحي، فهو كان نبي، فما ما فيش بشر خلاص يقدر يحكم بالطريقة دي، دي طريقة حكم باطلة ما نعرفش نعملها، ده طريقة مثالية وكاملة عشان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحكم في بالنبي. يعني النبي هو حكم نبوة، حكم نبوة بيسترشد بربنا سبحانه وتعالى مباشرة، فهنعملها ازاي دي بقى؟ فلما تيجي تتكلم في بني اسرائيل يقول لك كان في داوود وكان في سليمان والاثنين انبياء بيحكموا، اللي جاب بعديهم فاسدين، طب هنعملها ازاي؟ ما هم نبوة كانوا بيحكموا كويسين عشان كان في نبوه. بنو اسرائيل بالمناسبه لا يعتقدوا ان يعني في مساله داوود وسليمان دي لا، ده هم يعتقدوا ان سليمان كفر اصلا يعني. تمام؟ ما هو حد يقول لك لا ما ده كانوا خلفاء راشدين، احنا هنهرج، ما كانوا بشر. ايه كانوا خلفاء راشدين؟ كانوا بشر معاهم نبوه، معاهم اتصال مباشر مع ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. يبقى بشر، يبقى بشر زيهم. لا يعني ذلك ان احنا يعني ده من وجه، لا يعني هم خير البشر بعد الانبياء، خير البشر بعد الانبياء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث البشريه لا، بشر زينا زيهم وما عندهمش نبوه وبيستخدموا الادوات اللي تركها ربنا سبحانه وتعالى في القران والسنه، وهذه الادوات والاستمدادات اللي كانت عندهم هي اللي عندنا لغايه دلوقتي، ما اختلفتش، بل بالعكس اصبحت منظمه اكتر. يعني في حاجات كانوا بيجتهدوا الخلفاء الراشدين لان كان لسه الفقه لسه في مرحله مبكره، لا احنا عندنا دلوقتي خلاص الفقه يعني خلاص اتقفل، البناء الفقهي واصول الفقه والحاجات دي اتقفلت بقى لها قرون، الكلام ده ما كانش عندهم بهذه الصوره. فلا، مين اللي قال ان لا ده لا الخلافه الراشده؟ يقول لك بالظبط الملكة، المرأة في مصر القديمة كانت ملكة وبقية الدول كانت بتدفن وهي حية، في نفس الوقت المصريين القدماء كانوا بيخفوا كل أسرار حتشبسوت، كانوا بيعتبروها فضيحة إن في واحدة ست حكمتهم، كانت كارثة وفضيحة، واحدة ست تحكمنا دي كانت كارثة، وبيمسحوا اسمها وهي أصلا قعدت تقول أنا راجل، وبرغم إن هي كانت ميتة في حب واحد، بتحب واحد المهندس بتاعها وبتحبه مخلفة منه، لكن قدام الناس تقول لهم لا ده أنا راجل عشان تعرف تفضل في الحكم. لا، يقول لك ده كانوا بيكرموا المرأة وكانوا خليناها ملكة، يا عم بطل تهريج، الكلام ده يروج على غير المتخصصين أصلا، إنما المتخصصين عارفين وضع المرأة، كانت وضع المرأة ست بيت عادية، وده اللي قاله زاهي حواس أصلا في الكلام ده كله. كيف اتقفل الفقه؟ ماذا عن النوازل الفقهية؟ لا، اتقفل البناء الفقهي لا يعني إن في حاجات جديدة، المستجدات والنوازل بتتحط فوق البناء، فوق الأسس اللي اتعملت بالكامل، والبناء شيد. انت لما تيجي تطلع بقى دور جديد، فانت بتطلع دور جديد فوق بناء موجود اصلا والاسس بتاعته موجود. الكلام ده لم يكن موجودا في بهذه الصوره في عصر الخلافه الراشده اصلا، ما كانش كل البناء المشيد الضخم اللي عمله الفقهاء والعلماء على مدار قرون طويله وتراكم النوازل وتراكم الاحداث وتراكم الفتاوى، ما كانش كل ده لسه حصل. تشوفها في مسائل الميراث مثلا، مسائل الميراث كان العلماء اجتهدوا فيها الخلفاء الراشدين اجتهدوا فيها، وفي مسائل بدون ذكر مسائل معينة، في مسائل كان لسه بيتكلموا فيها ميراث الجد والحاجات دي. بعد كده الكلام ده مش بتلاقيه بيتكلم فيه دلوقتي، خلاص اتحسم، اتحسم الحاجات دي، اتحسمت بالنسبه لنا، لم تكن حسمت بصوره واضحه في وقتها. كان لسه بي بي بي بينتجوا، بيعملوا انتاج للفقه في الوقت ده، تمام. فالخلافه الراشده كانت اهميتها ان ربنا سبحانه وتعالى اردفها، اردف النبوه بالخلافه الراشده. ايه معنى ليه ذكرت الكلمه دي؟ عشان ابين ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان ترك النبوه فقط كان هيبقى حجه اي حد ان هذا كان نبيا، هو الحاكم كان نبيا يسترشد بحكم الله مباشره وبالقران مباشره وباتصال مباشر مع ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا بقى مش هنعرف نحكم بالطريقه دي، بقى هنعمل ايه؟ فنخبط خط عشوائي وده يبقى العادي. لا، ربنا سبحانه وتعالى ورانا ان هذا النموذج اللي جاب عليه الخلافه الراشده هيهدي الساسه ان اريج قران الكمال، الريحه الجميله بتاعه القران ده له روضه امكان في دنيان، ان ممكن يكون الريحه الجميله اللي انت هتقول اه ريحه القران جميل، عارفين القرآن جميل والدين جميل بس ما نعرفش نستخدمه في السياسة. ربنا ورانا بالخلافة الراشدة ان لا، القرآن ده الريحة الجميلة اللي انت بتقول جميلة بس لا، أو ربنا ورانا ان ممكن في روضة في الدنيا امكان ان انت تعملها، الكلام ده ممكن تعمله. ليه؟ لان في بشر بدون ما يكون ليهم اتصال مباشر بربنا سبحانه وتعالى بمجرد الهداية عن طريق القرآن والسنة وصلوا ان هم عملوا شكل نموذجي. عشان كده لما بتكلم عن وطن الراشدين وما بتكلمش عن وطن النبوه، مع ان الاكمل هو وطن النبوه بالمناسبه، لكن وطن الراشدين ليه استحضرت الفكره دي بالذات؟ لان وطن الراشدين كله بيدور حوالين هذه الفكره، ان دول بشر وحكموا بنفس الادوات اللي عندنا، بل احنا عندنا اصبح ادوات اكتر وافضل من عندهم، اكتمال فقهي اكبر بكثير، البناء الفقهي، البناء الاصولي، الابنيه عندنا اصبحت واضحه مقارنه باللي كانت موجوده في الوقت ده، اللي كانت فيه حاجات منها لسه لا زالت تبنى، عندنا اصبح ميراث وتراث اكبر، تمام. فربنا بيورينا ان القران ده الكمال، اي حد يقول اه القران ده والدين الاسلامي دين كامل وكمال، لكن معلش مش هنعرف نعمل الحاجات دي، اصل احنا بشر وكان النبي بس اللي بيحكم بيه وبتاع. لا، ربنا لما خلى الخلفاء الراشدين يحكموا بشر، فبالتالي اصبح دوت نقدر اي حد يجي يتكلم نقول له لا، نحن نستهدي ان هذا الكمال له امكان في دنيانا ان احنا نقدر نصل في هذه الدنيا. وان ارض الهوايه المجدبه، الارض بتاعتنا، العالم، الكوكب بتاعنا اللي كله فيه هوايه يعني لا ينتج ولا ما بيطلعش منه انتاج صالح من ناس صالحين، أن هذه الأرض، أرض الجواية المجدبة، لا تخلو من نروج يلتجئ إليها السائس ويفيق فيها المسوس. يعني إيه الكلام ده كله؟ أن السائس اللي هو صاحب السياسة، السياسة اللي هو صانع القرار بالتعبيرات السياسية، صانع القرار، القائد السياسي، أن ربنا سبحانه وتعالى بيوري لك أن الأرض دي اللي كلها سيئة وبتاع وما فيش، يقول لك لا ما هو كل السياسة وحشة، ما هو كله قذر، فانا لازم ابقى قذر مع، لا، ربنا وري لك بالخلافه الراشده. هو انا نبي؟ انا ما اقدرش ابقى زي النبي. لا، ربنا ورانا بقى بالخلافه الراشده ان انت مش لازم تكون نبي، ان كان في بشر عاديين هم الخلفاء الراشدين، انت تقدر دول عملوا دوله بتتطلع وتستلهم دايما بالقران وبتحكم بالقران وبالسنه، وأن هذه الدولة كانت دولة ناجحة، فأنت السائس اللي هو صانع القرار أو القائد السياسي لما يشوف حاجة زي كده يقول الله ما دي ما كانتش، ما هو مش أنبياء، مش أنبياء هو، واشتغلوا وعملوا صح، فيلتجئ إليها السائس، صاحب السياسة يروح بقى للوطن الراشدين يقول طب كنتوا بتحكموا إزاي وأنتوا بشر عاديين، فيلاقي الموضوع والأساسات اللي أنا بقى في الكتاب أقعد أتكلم عنها والمبادئ والأفكار، إنها لا، ده ممكن يا جماعة، ده ممكن نعمل حاجة زي كده، احكم بالطريقه دي. فده معنى ان السائس او صانع القرار او القائد السياسي يلتجئ اليها، جميل، حلو، اخد الحاجات دي واشتغل بيها، ويفيق فيها المسوس، المسوس اللي هو بقى الناخب او المواطن العادي، مش اللي بيصنع سياسات، بيريح فيها. يا جماعه على فكره احنا نقدر نريح في الدوله دي ونستظل بيها الخلافه الراشده، وان احنا نقول لك لا، احكم زي الخلفاء الراشدين، ما نقولش ان لا ما فيش حاجه اسمها خلافه، لو ما كانش فيه خلافه راشده يا جماعه هي دي القصه كلها، لو لم يكن هناك وطنا للراشدين كان هيتقال لا هنعمل ايه احنا، ما حدش فينا، ده كل عصر النبوه والنبي اللي كان بيحكم، واحنا قد النبي ولا كان قد عصر النبي؟ فان كان القران قطب البشر المثالي فوطن الراشدين عريف الساسة العملية. انت القرآن ده القطب المثالي، ده النموذج المثالي اللي انت المفروض تصل ليه وتسعى ليه ان انت توصل له. طيب وطن الراشدين، انت ممكن كان حد يقول ايه لا القرآن ده النموذج المثالي الاكمل اللي ما اقدرش اعمله عمليا، ده ما ينفعش امشي بيه. فرحت قايل لا، فوطن الراشدين عريف الساسة العملية، عريف الساسة العملية، هو ده اللي بيعرف الساسة ان ده عمليا اهو القرآن اتنفذ عمليا، ما تستعبطوش، القرآن اتنفذ عمليا في وطن الراشدين بدون وجود وحي، بدون وجود وحي مستمر ودائم قصدي. فانتوا ما تستعبطوش تقولوا ما نقدرش، اصل القرآن ده كمال وصورة مثالية مش هنعرف، لا وما فيش بشر يقدر عليه. وطن الراشدين هنا بيصبح عريف للساسة ان الصورة عملية، ان ده العملي بتاعكم، ده الناحية العملية. حصل. وامتنا مأمورة باحتذاء كليهما، ان لازم الامة تمشي حسب القرآن وحسب النسخة العملية اللي حصلت في الواقع وهي نسخة الخلافة الراشدة. فان لمز متهوك مثالية القرآن وطئناه بأئمة الراشدين، لو واحد قال إن القرآن ده مثالي ما نعرفش نوصل له، ما نعرفش نعمل له إيه؟ نطق مثل هذا الذي يلمز القرآن، بيلمزه بإنه إيه؟ مثالية ما نعرفش نطبقها، ما أكثرهم في زماننا ده. نطقه بإيه؟ بأئمة الراشدين، أهم يا حبيبي كانوا بشر وعملوا صورة عملية لإيه؟ للقرآن. فلو حد متهوك، والمتهوك هو الأحمق والغبي واللي بيستهبل يعني والرقيع اللي بيعمل حاجات، لا وما أكثرهم يعني العلمانيين وغيرهم من النماذج القذرة دي، لو لما بيلمزوا فعلا يقول لك لا القرآن، واحنا نقدر نعمل القرآن في الزمن ده، ونحن نقدر مش عارف نطقه بأئمة الراشدين، أصل ده مش عايز بشر، ده عايز نبي ويعمله. لا يا حبيبي، أئمة الراشدين كانوا بشر وعملوا بالقرآن، فإحنا نطقه بأئمة الراشدين. وإن قدح أنوك في سياسات الراشدين أرضيناه بآيات رب العالمين، إن يجي واحد برضو غبي بيستهبل يقول لك ما سياسات الخلفاء الراشدين دي، ده كانت سياسات برضو بقى زي ما الشيعة مثلا وغيرهم يطعنوا في سياسات الخلافة الراشدة، نقول له لا، إن سياسات الخلافة الراشدة كان فيها جزء صحيح بشري وفيها اجتهاد بشري، لكنها لم تكن تخالف في المجمل، لم تكن تخالف القرآن والسنة. فهمنا الفكرة دي؟ وغرض هذا، ببدأ هدخل بقى في غرض الكتاب، وغرض هذا الكتاب على إيجازه، الكتاب أصبح موجز، فغرض متنوع، ففيه مقارنة عامة بين وطن الراشدين سياسته ومجتمعه وبين أوطاننا المعاصرة. المقارنة الأساسية اللي ماشية في الكتاب هو احنا عايشين في ايه ووطن الراشدين كان عايش في ايه، دي من اول طبعة اتعملت، من اول نسخة اتعملت للكتاب. طعون الملحدين والعلمانيين لا توجه نحو سياسات الراشدين بل نحو نتائج هذه السياسة، يعني يضرب مثال مثلا مش عارف يعني نتائج، هم بيطعنوا في السياسات نفسها والنتائج، ما هو بيربطوا النتائج بالسياسات نفسها. فدي الغرض الرئيسي للكتاب، ان النقاش لبعض القضايا، وفيه نقاش لبعض القضايا المتصله بهذه المقارنه. ايه القضايا المتصله بالمقارنه بين العصر الخلافه الراشده والعصر بتاعنا؟ كدعوه رقي الديمقراطيه سياسه لبلادنا، الديمقراطيه دي اعظم حاجه ممكن نحكم بيها بلادنا، مفيش زيها بتاع. فماشي هنتعرض في الكتاب لمساله الديمقراطيه وخلافات بينها وبين النموذج الراشدي في الحكم، ونزول التفاسير الدينية شرحا لعالمنا وغير ذلك. إن التفاسير الدينية اللي بتتكلم عن العالم مقسم بأديان وأن دين الإسلام كذا، والكلام اللي أنت قلته في هلال السيادة ده، والكلام اللي بيقول الإسلاميين عن دار الإسلام ودار الكفر ودار الإيمان، والكلام ده كله كلام فارغ ما ينفعش خالص في الزمن ده. ف فهنتعرض في جزء للمسألة دي. بعد كده هجيب في الفقرة اللي بعديها ايه التطوير اللي حصل في النسخة الحالية، وقد حذفت في تلك النسخة بعض ما أغزر أسلافي، بعد ما أغزر أسلافها طبعا، يعني أدي غلطة اهي. ما هتلاقي بقى إيه مهما الواحد عمل سبحان الله بيقرأ النسخة دي، إن أنا حذفت حاجات خلت اللي قبلها كانت أحجام كبيرة. حذفت أول حاجة بعض ما أغزر أسلافي واشتط عن مقصودي، إن الفكرة الأصلية في الكتاب كانت الوطن العشرين. طيب ماشي، يبقى يا عمرو انت لما تيجي تحط فصل بيتكلم عن الاعلام والسينما والروايات وبتاع، ايه علاقه ده بسياسات وطن راشدين؟ فده نموذج للحاجات اللي حصل فيها شطط عن مقصود الكتاب، ده اشتط عن مقصوده. كفصل الجنس ده اغزر الحاجات واشتط عن مقصود ان فصل الجنس لا، يعني وان كان له علاقه بالسياسات المجتمعيه لكن الكتاب بيتكلم عن فكر سياسي، فكان مش محتاج ان انت تدخل في مسائل اجتماعيه بهذا الموضوع يعني. فقلت مثلا كفصل الجنس، وبعض ما استشكلت تطبيق افكاري كفصل الاعلام. ده التطبيقات اللي انا شفتها لاستخدام الكوميديا واستخدام الحاجات دي كلها، انا بقيت بستشكل تطبيقاتها دلوقتي، وده اختلف عن النسخه الاولانيه اللي كنت متحمس جدا لحاجه ده استشكلتها لاحقا، فده حذفته كفصل الاعلام. وسانشر كل ما ازلته مجموعا في اقرب مجموع مقالات باذن الله. ده الحاجات الفصول التي حذفت ان شاء الله بجمعها مع مقالات كثيره، انها يكون في كتاب المقالات اللي انا حذفتها. ممكن بفكر ان انا اعمل الحاجات اللي انا حذفتها احط مقدمه ليه اللي اتغير، يعني المقال ده انا كتبته في 2011، ايه اللي خلاك يا عمرو تغير فكرك؟ يعني ايه الجديد اللي استحدث عليك خلاك تقول ان لا انا خلاص غيرت الفكره دي، او تخليت عنها، او اصبحت اكثر ترددا، كنت حاسمها في الاول لكني اصبحت اكثر ترددا فيها. ثم التزمت اختزال كل اطناب واختصار كل استطراد والاقتصار على ما يعلم ولا يسئم، ان بيعرفك من غير ما يزهقك ان انت عمال تكلمني في تفاصيل التفاصيل في حاجات انا مش عايز الكلام ده كله. انا شايف ان النموذج السياسي الاسلامي ما يكونش مستغرق في التفاصيل بهذا الشكل. فاسال الله ان يكون هذا عملا نافعا لقارئه في الدارين، محسنا الي في الاخره. وارجو منكم يعني تؤمنوا على الدعاء ده وتدعوا لي يعني ان يكون الكتاب ده ان شاء الله من الحاجات المصايب الكتاب اللي انا عملتها في حياتي، ان ده يكون واللي بعملها لازلت تكون الكتاب ده يكون شفيعا ليا، والكتب بتاعتي تكون شفيعه ليا يوم القيامه انها تكون افضل. يفي إليه المسوس، هو دي أدق ونكتبها إيه، ويفي فيها المسوس. ممكن في هنا لا الأصح اللي أنت عملها، بس ممكن يفي فيها، أنا عملتها أن يفي في ظلها، وده الأدق المعنى اللي أنا كنت حاططها يعني. تمام. الإسكندرية 16 مايو 2021، دي المقدمة الأخيرة بقى اللي هي خلاص قبل ما أسلمها للطباعة، لكن الكتاب كان كتب في 2020 لو انا متذكر صح، كان 2020 2020. طيب هنفتح الله يكرمكم، وهنعمل بقى ان شاء الله نحاول نخلي الفتره اللي جايه يكون في مشاركه، ناخد يعني ايه رايكم ناخد الكتاب الفتره اللي جايه ياتون بنماذج معينه حدثت في عهد الراشدين يطعن فيها على خلفاء الراشدين مثل عامر رماده، ويربطها بالسياسه فيما بعد، فهو بدا بنتيجه توصل بها الى نقد السياسه. اما بقول لك هو عايز ينقد السياسه عن طريق ان يجيب لك نتيجه ويحاول يشوه هذه النتيجه، ثم يروح يشوه السياسات ويربط ده كل ده بقى بالقران والسنه. فطبعا الله المستعان. حد حابب يعلق التعليق على الجزء ده؟ اولا اللي قرا النسخه القديمه يعني اظن واضح منذ البدايه ان لا في اختلاف في هذه النسخه عن النسخه القديمه من ناحيه اللغويه والناحيه يعني الهدف العام للكتاب ظل كما هو، لكن في حاجات في الكتاب اختلفت ده كده في المقدمه من اول صفحه، لسه احنا ما دخلناش بقى في الكتاب، لا في اختلافات اكبر كمان. انا نزلت لكم النسخه بحيث ان ان شاء الله المفروض احنا هنقرا اول هنقرا الفصل الاول نقراهم عشان نخليهم الحلقه الجايه ان شاء الله. الفصل الاول الوطن، هناخد التمهيد والفرقان بين مواطن دار الاسلام والمقيم فيها، الجنسيه الاسلاميه وتعمد التوطين، الاقامه الذميه وتعمد التغريب. تمام، فدول هناخدهم المره الجايه واحد واثنين، يعني اول الصفحه رقم 5 6 هناخد اول صفحه في الثانيه في نص الثالثه، هناخد صفحتين ونص ان شاء الله المره الجايه اللي جاي. هسيب حب عايز يعلق. انا هفتح المايكات بتاعت الكل لو حد حاب يعلق تعليقات اخيره قبل ما نقفل نتوكل على الله. قاعد العناوين، العناوين هي اللي هناخدها ان شاء الله بحيث نبدا بيها المره الجايه. الوطن ده الفصل الاول اللي هنبدا بيه. اولا الفرقان بين مواطن دار الاسلام والمقيم فيها، واحد الجنسيه الاسلاميه وتعمد التوطين، رقم 2 الاقامه الذميه وتعمد التغريب. دول اللي هناخدهم ان شاء الله المره الجايه. مش يعني شايف ان مفيش اي حد حابب يعلق باي حاجه. تمام، هحاول ان شاء الله يكون الموعد افضل من كده ويكون الدنيا احسن من كده ان شاء الله. وبالمناسبه غالبا كتاب وطن الراشدين اللي هنكرره باذن الله، يعني مش هيبقى هو وهلال السياده نبدا نعمله في الجروب كده، يعني دورات كده، اللي حضره مره ممكن ياخدها تاني وكده، ما يبقاش مقفول دايما. طيب الموعد واليوم، ما انا بقول هحط ان شاء الله الميعاد، هحط الميعاد باذن الله. يلا جزاكم الله كل خير، شايف مفيش حد حابب يعلق باي حاجه زائده. نسالكم الدعاء بالحفظ وحفظ اهلي وحفظي، وان ربنا لا ما اطلعتش على دكتور الكتاب دكتور جميل اكبر، لم اطلع عليه، عندي للاسف زحمه كبيره من الكتب بصراحه، يعني لازم اطلع عليه، لكن كثير من الإخوة بيشكروا فيه، فأكيد يعني كتاب يستحق إن احنا نطلع عليه على الأقل. يعني هننشر التسجيل على التليجرام، ممكن أسيبه على التليجرام، لكن هو مؤكد هيبقى موجود على اليوتيوب في الانتساب وعلى كتاب وعلى الباتريون، ده شيء مؤكد إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.